وَالَّذِينَ آمَنُوا فتثير

والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Thank you. إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما وما يستوي البحران Oh, وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Yeah. وما يستوي الأعمى والبصير ولو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. هكذا يا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. تتقدم الأسرة الكريمة أبناء الراحلة الكريمة بخالص الشكر لكل من واسانا في هذا العزاء باسم الحج رمضان والحج وسري والأستاذ محمود وجميع الأسرة الكريمة، سائلين المولى عز وجل ألا يكن مكروها في عزيز أبدا.